يقول ابن سيد الناس رحمه الله: ذكر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. عبد المطلب يدعى بشيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو العلا كما قال ابن الزبعرى بالكسر، عمرو العلا هشم الثريد لقومه. ورجال مكة مسنتون عجاف. عبد المطلب يدعى بشيبة الحمد، هاشم هو عمرو العلا كما قال ابن الزبعرى عمرو العلا هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف. ابن عبد مناف واسمه المغيرة، عبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد، قصي اسمه زيد ويدعى مجمع كما قال الشاعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. كما قال الشاعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهري. ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، هكذا ضبطت مدركة من الإدراك، ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بتشديد الدال المكسورة ابن عدنان. لاحظ هذا النسب، غيره كثير وطويل، لكن هذا النسب قال فيه السخاوي: إلى هنا متفق عليه. في كتابه التحفة اللطيفة، في كتابه التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: واطلبوا الطبعة المحققة المخرجة المعلقة عليها كما ينبغي من مركز دراسات المدينة بالمدينة النبوية. وذكر ابن فارس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى معد إلى عدنان إجماع العلماء عليه. أين ذكر هذا ابن فارس؟ أنا أقول في صدى التوثيق والتأصيل، ذكر ابن فارس هذا في كتاب عجيب سماه أوجز السير في خلاصة سيرة خير البشر. هذا أخصر كتاب ألف في السيرة، ثلاث ورقات لخص فيها السيرة تلخيصا عجيبا. مما ذكره في هذا المقام أن نقل الإجماع من اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. قال ابن سيد الناس: هذا هو المتفق عليه، هذا هو المتفق عليه. وفيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير، فيما بعد عدنان إلى آدم خلاف كثير، لكن هاهنا قضية عقدية تتعلق بسيرة خير البرية. وأنا ذكرته سابقا وسأبدي وأعيد هذه العبارة: سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت قصة تتلى يوم مولده تهز لها الرؤوس والأكتاف، وإنما سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاملة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدب وخلق وتربية وسلوك. لا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل. الآن آتي إلى قضية تتعلق بالسيرة وتتعلق بالعقيدة. لا خلاف في أن عدنان من ولد إسماعيل، وأن إسماعيل هو الذبيح. مرة ثانية: وأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح المرة الثالثة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام 3 مرات. وأرجو أن تتسع صدوركم وأن تنفسح نفوسكم وتنشرح لهذه السنة، لأنها على حسب ما أعلم وأسمع وأرى أنها من السنن المهجورة. نسرد الكلام سردا ونعرضه عرضا ونختمه ختما، ثم نقول والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأهنئكم بالختم بعد البداءة. لكن الفحوى والهدف والمقصد والمقصد الأسنى والغاية العظمى للشيخ عبد الحميد الفراهي، للشيخ عبد الحميد الفراهي، الفراهي بالهاء والياء، أحد علماء الهند، كتاب سماه الرأي الصحيح في من هو الذبيح. صحح لعبد الحميد الفراهي، أحد علماء الهند، كتاب مطبوع في مجلدة متوسطة، سماه الرأي الصحيح في من هو الذبيح. ذكر 26 نصا ووجها ورد على عقيدة اليهود في اعتقادهم أن الذبيح هو إسحاق عليه الصلاة والسلام، وأثبت من خلال 26 نصا أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ونحن لسنا مطالبين بأن نعمل جردا عدديا فنقول 1, 2, 3, 50 رأوا أن الذبيح إسماعيل، 1, 2, 3, 100 رأوا أن الذبيح إسحاق. هؤلاء أئمة شافعية ومالكية، لكن أولئك أئمة حنفية وحنبلية وظاهرية. العدد ما هو مطلوب لمعرفة الحق، بل اعرف الحق تعرف أهله بالدليل والبرهان، وستأتي في روايات نعم لا قد لا يرتقي بعضها إلى الصحيح، لكنها لا تنزل عن الحسن في بيان أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال: وفيما بعد هذا اختلاف كثير، وأمه صلى الله عليه وآله وسلم هي آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. قال ابن سيد الناس المؤلف، مؤلف نور العيون، والمستحسن يعني أن يشترى الكتاب ويقتنى، قال: في الأصل وهي نعم. أجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول: قدمت يوم الخميس من مسافة 500 كيلومتر وسأعود إلى مقري غدا بعد صلاة الظهر، فهل يشرع الجمع؟ إيه نعم، لا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. نريد النصيحة حول المعاملة الشرعية مع أهل البدع، وذكر شيئا من صفاتهم، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم والمسلمين أجمعين البدع. فبلا ريب أن البدعة يعني أمر مذموم، هو طريقة في الدين غير مشروعة، وتعريفها انتزاعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، فالبدعة تعريفها أولا هي الأمر المحدث، ثانيا في الدين، ثالثا مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. هذا أكمل تعريف للبدعة، هي الأمر المحدث في الدين. الأمر المحدث يعني المخترع في الدين، خرجت الأمور الدنيوية، لأن بعض الناس يفهم خطأ عندما تقول له: يا أخي هذا عبادة، قال: نعم عبادة، لم يسبقك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. قال: سبحان الله، الميكروفون بدعة والكهرباء بدعة والسيارة بدعة. يا أخي هذه أمور في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أنت ماذا تريد من هذا الكلام، وماذا تريد من هذا العمل، وماذا تريد من هذا السلوك؟ عبادة تتقرب بها إلى الله؟ قال بلى. إذن العبادة لا بد لها من شرطين: الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. دليل ذلك قول الباري جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. نتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك إخلاص وصدق مع الله في أداء ذلك العمل، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهؤلاء الذين وقعوا في البدع ينبغي أن ننصحهم، وينبغي أن نأمرهم، وينبغي أن نبين لهم عظم خطر البدعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله احتجر أو احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. لم يرصد بمثل هذه العقوبة على ذنب من الذنوب ولو كان كبيرا، لأن البدع أمرها أكبر من الكبائر. وما معنى هذا الحديث؟ لأن المبتدع عافاني الله وإياكم المسلمين يظن أنه ببدعته يحسن صنعا يتقرب بها إلى الله، فكيف تدعوه إلى التوبة؟ يتوب مما في زعمه ووهمه، يظن أنه على حق. لكن ينبغي أن ندعو هؤلاء كما ندعو سائر المسلمين الذين وقعوا في منكرات: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. فأمر هؤلاء لا سيما فيهم صلاح، فيهم صلاح وفيهم استقامة، فينبغي ألا نعين الشيطان عليهم، أن نعينهم على الشيطان وألا نعين الشيطان عليهم. وينبغي كذلك هم أن يكونوا أصحاب صدور واسعة وأصحاب آراء سديدة وعقول رشيدة. ما هو يقولون كما يقول المشركون الأولون: إن وجدنا آباءنا على أمة، خلاص أنا على هذا الاعتقاد، لكم دينكم ولي دين. ما في العصر عصر انفتاح، العصر عصر انشراح، العصر عصر حوار. لكننا لابد أن نؤصل في هذا الحوار، أن نكون مخلصين في هذا الحوار، أن نكون صادقين في هذا الحوار، أن نكون ملتزمين بالقرآن والسنة في هذا الحوار، أن ندعو إلى هذا الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك ما يتعلق، ما هي النصيحة فيما يتعلق بالدعاة الذين يدعون إلى الحزبية؟ يعني ما ابتلي المسلمون بعد فساد العقيدة عند أقوام، ما هو ما يقول المسلمون يجمعون، لا يمكن هذا. ما ابتلي المسلمون عند أقوام منهم بعد البلاء والأذية في انحراف العقيدة بأخطر من الحزبية. كل واحد يجمع 10 أو 100 في سطح المنزل وفي السرداب وفي الدهليز، ها، وما يعين نفسه أميرا ولا يعين نفسه قائدا، ولكن يشبع هؤلاء المجتمعين على أنكم ترى أنتم على الحق وغيركم على الباطل، أنتم على الهدى وغيركم على الضلال، والحمد لله الذي هداكم لهذا وما كنتم لتهتدوا لولا أن هداكم الله، والحمد. ويشبعهم سواء كانوا 100 أو 1000 في سطح المنزل أو في السرداب، ها، على أنهم هم أهل السنة وغيرهم أهل البدعة، وأنهم هم على الصراط وغيرهم منحرفون. سبحان الله. والحزبية قسمان، انتبه لهذا: حزبية بنص وفص وشكل وظاهر ولبوس معين، نحن حزب، خلاص حزب الله المختار. أخطر من هؤلاء حزب ليس على الزاي نقطة، لكنها رأى، يعني حرب حزب، يمكن تقرأ حرب، يمكن تقرأ حزب، فإذا قرأت حرب قال لا لا لا حزب، وإذا قرأت حزب قال لا حرب. هذا أخطر ما يكون، أن يلتف الناس حول أناس معينين وأقوام ويتجمعون 1,000, 2,000, 10,000 يقولون نحن أهل السنة وجميع الناس أهل البدعة، نسأل الله السلامة والعافية. ما أدري كيف يعيشون هؤلاء. سبحان الله سبحان الله. يا أخي عامة المسلمين لله الحمد والمنة على فطرة سوية وقلب سليم ونفس زكية، يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نصدح بالحق علانية وفي جميع الأوقات والمناسبات والأماكن. وأظن مثل هذا الأمر متحرر ومتقرر لا سيما في هذه البلاد، ونسأل الله أن ينتشر مثل هذا الخير الذي نراه ونلمسه ونحسه أن ينتشر في جميع المعمورة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لا بعضه لله. يقول ما هي الكتب الموثوقة عند أهل السنة من قصص الصحابة والتابعين؟ كما ذكرت لك ما في شيء جمع فأوعى، لكن بالنسبة للتاريخ وقصص النبيين يستأنس بكتب الذهبي كتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، وبكتاب موسوعي للحافظ ابن كثير وهو كتاب البداية والنهاية، أولا لقلة الإسرائيليات فيهما، وثانيا لنقدات موجودة في هذين الكتابين من هذين الإمامين، لكن ليس قاعدة مضطردة. يقول الأخ هذا يقول يعترض، أنا ذكرت حديث عثمان بن مضعون قبل أيام، يقول الحديث يعني سوق الحديث